في يوم من الأيام في زوج وزوجة ربنا نور قلبهم، عندهم 5 أولاد صغيرين، فالزوج راحوا الكنيسة لقوا الكنيسة مليانة على آخرها. ركزوا في الكلام ده. فالراجل قال لها أنا هاخد الولدين الكبار وأدخل بيهم في وسط الرجالة، أحاول أزحم كده وأحاول أدخل، وأنت اتصرفي مع الولاد الثلاثة الصغيرين، ها منهم 2 كانوا توأم، اتصرفي شوفي لك أي حتة. إيه؟ لقيت حتة في آخر دكة 50 سنتي حشرتهم فيها ووقفت وراهم عشان دي تسكتهم. العيال نامت، قالت تشكرك يا رب عشان أعرف أصلي. وهي بتصلي بصت لقيت في قبة الكنيسة كورة نورانية ظهرت وابتدت تلف، ابتدت تتشد ليها، ابتدت تنزل، نزلت ناحية باب السيدات. تقول لقيت نفسي مشدودة ليها، لا دكك حشتني ولا زحمة ناس حشتني، وبصيت لقيت واقفة الكورة دي لما نزلت لقيت رب المجد متجسد واقف قدام باب الهيكل. ولقيت وشه غاضب فسجدت قدامه، ولقيت الجنب بتاعه منزل دم كتير وعمال بيبكي. وبعدين بصت لقيت صوت الناس اختفى، حتى صوت الكاهن اختفى. فبصت كده ولا صوت شمامسة، تقول لهم صوتكم مش مسموع يا ابونا، صوتك كمان انت كمان مش مسموع يا ابونا، قرب الميكروفون، صلح الميكروفون يا ابونا. لغاية لما جه الكاهن التاني بيستلم منه الذبيحة لقيت صوته طالع. فبتبص كده الرب المجد تاني، قالت له انت زعلان؟ قال لها أولادي كلهم بيصلوا من شفايفهم وقلبهم بعيد عني تماما، واللي ما بيصليليش من قلبه لن يرى ملكوتي. خبطت على صدرها وقالت له معقولة يا رب؟ معقولة كل دول مش هيدخلوا ملكوتك؟ دول بيدخلوا يتناولوا. قال لها زي ما بقولك لن تدركهم مراحمي، حتى لو تناولوا هياخدوا الدينونة. ايه اللي فوقها؟ الناس ابتدوا يدخلوا يتناولوا، واحدة راحت سكعاها على كتفها وقالت لها يا اختي ما تومي، هو ده مكان تنامي فيه؟ روحي شوفي ولادك اللي عاملين غاغة ورا، سكتيهم مش عارفين نقف نصلي منهم، مش عارفين نقف نصلي. الناس مقتنعة انها بتصلي. فلما رجعت طبطبت على الولاد وهي منهارة من العياط. وبعدين جه وقت التناول، خدت ولادها، خلاص الدنيا خفت شوية قدامها، قالت تدخل في الآخر. دخلت في الآخر لقيت رب المجد لسه واقف، فسجدت قدامه وقالت له اشفق يا رب على شعبك، ما تزعلش منهم، ابعت لهم حد يفهمهم، ابعت لهم حد يفهمهم. قال لها يا بنتي بعدت كتير وهم قافلين ودانهم وبيتحدوا اللي بيفهمهم والشعب معاند، عشان كده انا لسه فاتح باب التوبه، اللي هيكلمني من قلبه ويقدم توبه تدركه مراحمي، واللي مش هيصلي كويس من قلبه ويقدم توبه نقيه لن تدركه مراحمي. واختفى اتناولت وطلعت قابلت جوزها قالت له احنا كنا بنصلي لأسرتنا بس، ده كل الشعب المسيحي محتاج ان احنا نصلي من اجله، احنا ما كناش بنصلي له حتى. طب يبقى احنا ايه منظرنا؟ منظرنا ايه؟